سمسا ذي ثنين وست سين ثقورة دثير قيثك يغذني ثغال تشيال ذي ثمانين ست في سيد ذي تسل سنين سيدي صوض وفحرين ذي القبايق زكوين ذي الرشن غايق غلين ما نفدل ذي قلين ما تغير رشن غي غدين ذي مزيان ذي مزور تمدين ما تشيد قبيلي لو الناس تدى المولود ما زال غذي ما زيغان ما زال غذي ما زيغان ما زال ورزرو زور الحنو ورن قبل رازلو ما زال ما زال غذي ما زيغان ما زال خدم البغيس يقعد نفس مرتقي سر مال مذويقين يقضع لهنا بوكاليس ما زلنا في الدور نغلي يموت وايلو لدواكي ما زال دراويس ما تغير راشي نغي غليل في المزيان ثم صورة مدين ما شيد قبيلي لو الناس بدا المولود ما زال غذي ما زيغا ما زال غذي ما زيغا ما زال بورنصرو زور الحنو بورن قبل رازقلو ما زال ما زال غذي ما زيغا مازال ونصرو صور الحنو نفسك لو ما زال ما زال أغذي مسيرنا.